وحبث الرجل زيد. إلى كم أقسام ينقسم الفعل من حيث التصرف عدم إلى قسمين: متصرف وغير متصرف. نعمة وبئس من أي القسمين؟ من غير المتصرف، فعلان غير متصرفين. أحسنت. قولوا فعلان، هل هذا باتفاق أم في خلاف؟ في خلاف، لكن هذا هو الصحيح. بدليل أنت. نعم نعم، قال تأنيث بها للأفعال دلالة على تأنيث ما بعدها. نعم، قال الضمائر البارزة بها وهي من خصائص الأفعال، لزومها الفتح. أحسنت، وهذه حال الفعل الماضي أنه يلزم الفتح. ماذا ترفع نعمه بنته؟ يرفع عن اسمين عن الفاعلية، أي نعمة ترفع اسما عن الفاعلية، وبئس كذلك، أي مجموعهما يرفع اسما، وليس المقصود أن كل واحد يرفع منهما اسمين، هذا ما هو المقصود، إنما المجموع مجموعهما يرفع اسمين، هذه ترفع اسم وهذه ترفع اسم. فما حكم الاسم الذي يرفع بهما؟ له ثلاثة أحوال: أن يكون محلى بأل، أو مضاف إلى ما فيه أل، أو مضمرا مفسرا بنكرة بتمييز بعده. أحسنت. عندك يا حمزة المقارنة لفاعل نعمة أو بئس ما هي؟ نعم، اختلفوا فيها، فمنهم من قال جنسية ومنهم من قال عهدية، والذين قالوا في أن جنسية قسموا قسمين، منهم من قال الجنس حقيقة ومنهم من قال الجنس مجاز، وكذلك أصحاب العهدية اختلفوا على قسمين: عهدية للعهد الذهني وعهدية للعهد الخارجي. قال رحمه الله: الثاني أن يكون مضافا، أي الحالة الثانية من أحوال مرفوع نعمة وبئس. الحالة الأولى تقدمت أنت، أن يكون محل بأن، وهذه الحالة الثانية أن يكون مضافا إلى ما فيه أل. هناك حالة أخرى أيضا كذلك تضمن هذه الحالة بجانبها، أو مضافا لمضاف لما فيه أل، لكن لم يذكرها رحمه الله استغناء بالحالة الثانية، لأنها داخلة تحتها، داخلة تحتها، فهي حالة واحدة، يكون مضافا إلى ما فيه أل، أو مضافا إلى مضاف إيش فيه أل. فنعم ابن أخت القوم غير مكذب، زهير حساما مفردا من حمائلي. فالشاهد به: فنعم ابن أخت القوم مضاف إلى مضاف فيه أل، وليس مضافا إلى ما فيه أل، وإنما أضيف إلى شيء مضاف إلى ما فيه أل. فابن مالك رحمه الله لم يذكر هذه الحالة لأنها داخلة تحت الحالة الثانية هذه، وذكرها في التسهيل، خصها بالذكر، ذكرها في التسهيل رحمه الله، أما هنا لم يذكرها هذه الحالة لأنها داخلة تحت هذه الثانية، نكون مضافا لمضاف لما فيه أل. شاهدوا ما سمعته. وما عدا هذه الأحوال شاذ عند عامة النحاة، ما عدا هذه الأحوال الثلاثة بضميمة هذه الحالة الأخيرة التي ذكرناها شاذ عند عامة النحاة، فلا يضاف فاعلها إلى نكرة ولا يكون منكرا ولا يكون علما ولا مضافا إلى علم. فلا يقال نعم عبد الله أنا إذا كان اسمك عبد الله، اسمك عبد الله تقول نعم عبد الله أنا، ما يصلح هذا، لأن فاعل نعمة لا يكون علما، لا يكون علما، ولا كذلك مضافا إلى علم كما قال عليه الصلاة والسلام نعم عبد الله خالد بن الوليد، حسن الألباني نعم عبد الله خالد بن الوليد، خالد ما اسمه عبد الله، لكن هنا عبد أضيف إلى إيش؟ إلى علم. فهذا عنده شاذ عند جماهير عامة النحاة يحكمون عليه بالشذوذ، وكذلك المضاف إلى نكرة يحكمون عليه بالشذوذ، وكذلك النكرة إذا جاء نكرة نعم امرؤ مثلا تقول زيد، نعم امرؤ زيد، هذا سمع لكنه عندهم شاذ، نحو هذا سمع شاذ. وكذلك الإضافة إلى نكرة كما ذكر هنا فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفان، فهذا شاذ أيضا لأن الإضافة هنا إلى نكرة، فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفان، فهذا شاذ أيضا. فالحاصل أن فاعل نعم وبئس لا يخرج عن الأحوال التي ذكرها، الحالة الأولى أن يكون محل بأل، والحالة الثانية أن يكون مضاف لما فيها أو مضاف لمضاف فيه أل، والحالة الثالثة أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة كما سيأتي. هذه ثلاث أحوال أو ثلاثة أحوال لفاعل نعمة وبئس، وما عدا هذه الأحوال شاذ عند عامة النحاة. قال الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل كقوله نعم عقب الكرامة، هذا الميت كقوله نعم عقب الكرامة، قول الناظم في البيت. ومنه قوله تعالى ولا نعمة دار المتقين، لمن؟ لا بارك الله فيك، ولا نعمة دار المتقين. أو استنافية أو الواو تكون واو القسم والمقسم به مقدر، والله لنعم دار المتقين، هذا وهذا، ومنه من يجعلها واو القسم لأن اللام يجعلها واقع بجواب القسم، والله لنعم دار المتقين، وإن جعلتها استنافية فاللام توكيدية ابتدائية. نعم من التوكيد. طيب اللام هنا إما أن تكون واقعة بجواب القسم على أن التقدير والله لنعم دار المتقين، أو لام الابتداء من التوكيد، نعمة فعل ما أحسنته جامد، ودار فاعل ودار مضاف المتقين مضاف إليه. والشاهد أن هذا القسم الثاني من فاعل نعمة أنه يكون مضاف لما فيه أل. قال الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز. هذا القسم الثالث من أقسام فاعل نعمة أن يكون مضمرا، وهذا المضمر له أحكام، وقوله أولا أن يكون مضمرا أي وجوبا وله أحكام، فلا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء عنه بتثنية تمييزه وجمعه. فقول أن يكون مضمرا هذا المضمر له أحكام، يكون واجب الإضمار، فلا يبرز في تثنية ولا في جمع استغناء عنه بتثنية إيش؟ بتثنية وجمع تمييزه، استغناء عنه بتثنية تمييزه وجمعه. فلا يقال على هذا نعما رجلين ونعم رجالا، وإنما تقول في جميع الأحوال نعما رجلا نعما رجلين نعما رجالا في جميع الأحوال، فلا يبرز في تثنية ولا في جمع. فهذا الحكم الأول من أحكامه. وأما ما سمعه ما حكاه الكسائي من قوله مررت بقوم فنعم قوما فنعم قوما مررت بقوم فنعم قوما فهذا نادر أو شاذ، نادر أو شاذ، هو محكي عن العرب حكاه الكسائي رحمه الله، لكنه عند البصريين شاذ. والكوفيين يجوزون هذا، يجوزون بروزه أو بروزه، يجوزون بروزه أنه يبرز في تثنية أو جمع. وحكى إمامهم ما سمعته، مررت بقوم نعم قوما، نعم نعم قوما برز هنا. هذا الحكم الأول، لكن هذا نادر عند المصريين كما سمعته. الحكم الثاني أنه لا يتبع هذا الضمير بشيء من التوابع، فلان يقول الحالة الثالثة يكون مضمرا، أي فاعل نعمة وبئسة يكون مضمرا. هذا المضمر له أحكام، أن إضماره واجب فلا يبرز في تثنية ولا في جمع استغناء عنه بتثنية تمييزه وجمعه، واضح لهنا. وأما ما سمع وما حكاه الكسائي مررت بقوم نعموا قوما فهذا إيش؟ شاذ أو نادر. طيب، الحكم الثاني أنه لا يتبع هذا المضمر، هذا المضمر الذي هو فعل نعمة أو بئسة، أنه لا يتبع بشيء من التوابع، لا يتبع بشيء من التوابع، لا نعت ولا توكيد ولا شيء، واضح، لا يتبع بشيء من التوابع. وأما ما سمع من قولهم نعمهم قوما أنتم فهذا شاذ عندهم، نعمهم قوما أنتم، فهم توكيد للضمير المستتر، وقوما تمييز، وأنتم المخصوص في المدح، نعم قوما أو نعمهم قوما أنتم، هذا مسموع من العرب، نعمهم قوما أنتم. شاهدنا هم، أن الضمير هنا أتبع بإيش؟ بتوكيد، فهو هم بتوكيد لفظي وهو هم، أما المعلوم فبالإجماع ما فيه تبعية له، لكن كلام على التوكيد اللفظي لا يتبع بشيء من أنواع التوابع، سواء كان توكيدا أو غير توكيد، أما المعني لا يعلم هذا، لكن الذي سمعه في التوكيد إيش؟ اللفظي، نعمهم قوما أنتم، فهم توكيد الضمير المستتر، وقوما تمييز، وأنتم مخصوص بإيش؟ بالمدح مبتدأ كما تقدم، أو لأعاريب أخرى متقدمة فيه، يرحمك الله. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه إذا فسر بمؤنث لحقت فعله تاء التأنيث. هذا الحكم الثالث، إذا فسر بمؤنث لحقت فعله تاء التأنيث، فتقول نعمة امرأة هند، نعمة امرأة هند، فسر بإيش الآن؟ بمؤنث امرأة، فتلحق تاء التأنيث فعله عاملة، تلحق عامله، فتقول نعمة امرأة هند، وهذا فيه خلاف، فمنهم قال ما يلزم هذا بل يجوز نعمة امرأة هند، يجوز هذا. فهذه ثلاثة أحكام، من يعيدها لهذا المضمر في فاعل نعمة المضمر؟ أن هذا الضمير لا يبرز في تثنية ولا في جمع، نعم، خلافا للكوفيين، فلا يقال نعمة رجلين ولا نعم رجالا، لا يبرز في تثنية ولا في جمع استغناء عنه بإيش؟ بالتمييز هذا، لأنك تقول نعمة رجلين يكفي، نعمة رجلين عرفنا أن الفاعل هنا مثنى، وتقول نعمة رجال عرفنا أن الفاعل هنا إيش؟ جمع، فلا تأتي بشيء بعد ذلك تبرز هذا الضمير، لا حاجة له، لا حاجة له، لأن التمييز يؤدي إيش؟ المقصود، فلا حاجة له. أنه لا يتبع بشيء من التوابع، أحسنتم. أما ما سمع نعمهم قوما أنتم شاذ، أحسنت، أنه إن فسر بمؤنث لحقت فعله أو عامله تاء الثانية، أحسنت، وهذا فيه خلاف. طيب، نعم، من أحكامه أنه يعود على متأخر لفظ الرتبة، وهذا خلاف الضمائر في الرجوع، أصلنا العود على متقدم. طيب، قال مفسرا بنكرة بعده منصوب على التمييز. هذا المنصوب على التمييز أيضا له أحكام، فمن أحكامه أنه لا يتقدم على نعمة وبئسة، بل لا بد أن يتأخر هذا التمييز، هذا استملان عرفنا المخبر له ثلاث أحكام متقدمة وزاد بعضهم له ثلاث أحكام متقدمة، بقي هذا التمييز الذي يفسر هذا المضمر له أحكام أيضا. الحكم الأول أنه يتأخر عن نعمة وبته، أي عن الفعل هذا الذي يفيد المدح والذم، فتقول نعمة رجلا زيد، نعمة رجلا زيد، تؤخره عن نعمة وعن إيش وعن بته، فلا تقول رجلا نعمة زيد، ما يصلح هذا، لابد من تأخيره. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يتقدم على المقصود، يتقدم على المقصود المدح أو الذم فلا يتأخر عنه، فلا يجوز عند البصريين أن تقول نعم زيد رجلا، نعم زيد رجلا، لا يصلح هذا. هذا الحكم الثاني أنه يتقدم على المقصود فلا يتأخر عنه، لا يجوز أن يتأخر عنه، فتقول نعم زيد نعم رجلا زيد، ولا يجوز نعم زيد إيش رجلا. وأما ما حكي عن العرب من ذلك فهو إيش، فهو شاذ عندهم أو نادر. ومنها أيضا أن يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد وضده، وفي التذكير وضده، هذا أيضا من أحكام هذا التمييز، أن يكون مطابقا للمخصوص بالمدح أو الدم في الإفراد وضده. ما هما ضد الإفراد؟ التثنية والجمع. وفي التذكير وضده، ما هو ضده؟ التأنيث. فلا بد أن يكون مطابقا للمخصوص، فتقول نعم رجلا زيد، طابق المخصوص ولا يطابقه؟ في التذكير والإفراد طابقه، نعم رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان، نعم رجلين الزيدان، طابقه ولا يطابقه؟ طابقه. وهكذا نعم رجالا الزيدون، فلا بد أن يطابق المخصوص بالمدح أو الذم في الإفراد وضده، وفي التذكير وضده. هذا أيضا من أحكامه وهو حكم مهم جدا، هذا أهم ما يذكر، وإلا ذكر أشياء أخرى ذكر الخضري هنا، أن يكون عاما أي متكثر الأفراد، هذا ذكر الخضري، لكن ما له داعي هذا. هذه ثلاثة أحكام إن شاء الله تحفظ. من يعيدها الثلاثة الأحكام في التمييز؟ تفضل يا أبو بكر. أنه لا يتقدم على نعمة وبئسة، وأنه يتقدم على المخطوط، وأن يكون مطابقا للمخطوط في المدح أو الذم في الإفراد وضده، في التذكير وضده. هذه أهم الأحكام إن شاء الله تحفظ، وإلا هناك أحكام أخرى غير ما ذكر، نقتصر على هذه الثلاثة إن شاء الله، ومن أراد المزيد يرجع إلى الأشموني وذكره هنا الفضل أيضا كذلك، لكن هذا إن شاء الله يكفي إخواننا. قال رحمه الله ثالثا يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، نحو نعم قوما معشره، عندك يا عبد الله نعم فعل ما أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ مستتر وجوبا، أحسنت، تقديره هم، نعم قوم معشره، فيكون هم تقدير، لأنه مفسره كما ترى جمع، فيكون هم. طيب بعضهم يقول هو، لا ما هو صحيح، هو هم مطابق المفسر، إن كان المفسر مفردا قلت هو، نعم رجلا زيد، أي نعم هو رجلا زيد إن كان التمييز مفردا، وأما إذا كان مثنى نعم رجلين الزيدان، أي نعم هما رجلين الزيدين والزيدان، وهكذا كان مؤنثا، نعمة امرأة هند، أي نعمة هي، لا يقال نعمة هو امرأة هند، لا نعمة هي امرأة هند، فيكون هنا نعمة هم. وقوما منصوب على التمييز للضمير، هذا معشرة مبتدا أحسنت، وخبره الجملة، أو خبر لمبتدا محذوف تقديره هم معشرة، وهكذا الأعيب الأخرى فيه سيأتي إن شاء الله. قال نحو نعم قوما معشرة، ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما، ومعشره مبتدا، وزعم بعضهم أن معشره على حكايته وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل. نعم أظنه الكسائي هذا المذهب. هل ذكر الفضلي هنا؟ أظنه الكسائي هذا. زعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها، فيكون الإعراب عنده نعمة فعل ما وقوما حال أو تمييز، ومعشره فاعل لنعمة ما فيه ضمير مستتر. هذا قول الزاعم. هذا الصواب ما سمعته. قال وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل. من عنده يا أخوان أشموني حتى نعرف من هذا القائل؟ غالب ظني أنه الكسائي والله أعلم. قال رحمه الله ولا ضمير فيها، والإعراب كما سمعته عند هذا الزاعم لما ذكر. وقال بعض هؤلاء انظروا ما أخذ وقتا. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال، وبعضهم إنه تمييز. اختلف هؤلاء الذين يقولون إنه فاعل هذا معشر وما فيه ضمير مستتر، اختلفوا في المنصوب هذا، فقال قوم منهم تمييز وقال قوم منهم إيش حال. الصواب ما تقدم. قال قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، عندهم الإعراب يعني هذه مثال على ما ذكره. نعم بئس فعل ما والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي البدل. بئس هو أي البدل شيطان. نعم الذي استبدلوا هذا للظالمين جار ومجرور. نعم طيب. طيب وبدلا تمييز. أحسنت. قال تنبيه ما ذكره من أن فاعل نعمة يكون ضميرا مستترا فيها هو مذهب الجمهور. وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعده النكر بعد النكر المنصوبة فاعل نعمة. نعم الكسائي جزاك الله خيرا. قال رحمه الله وقوله تعالى بئس للظالمين بدلا، الشاهد ما سمعته. وفيه شاهد آخر، هذه الآية فيها شاهد آخر وهو الفصل بين نعمة وبين إيش التمييز بالجار ومجرور. هذا جائز، هذا جائز الفصل بين بئس أو نعمة بالجار والمجرور، بينه وبين التمييز بالجار والمجرور أو الظرف جائز ما فيه مانع. وأين المخصوص بالمدح بئس للظالمين بدل بالدم؟ أين المخصوص بالدم هنا؟ إبليس. بئس للظالمين بدلا إبليس الشيطان، بئس بدلا هذا. فالمخصوص بالذم محذوف تقديره إبليس الشيطان وذرية. نعم معطفة عليه لنا يتدل على هذا. قال وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن. جميل هذا البيت جدا. لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن. يعني نعم الله سبحانه وتعالى المولى إذا حذر الشخص بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الحقد والإحن فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فنعم موئلا أي نعم ملجأ المولى وهو الله سبحانه وتعالى إذا حذر من بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. طيب عند من؟ نعم نعم فعل ما والفاعل ضمير مستتر تقديره هو موئلا تمييز بمعنى ملجأ المولى. نعم مخصوص بالمدح مبتدا او خبر لمبتدا محذوف الى اخره. حسبك يكفي هذا. والشاهد ان فاعل نعمه هنا ضمير مستتر فسر بنكره بعده منصوب على التمييز. هذا الشاهد. قال وقول الاخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرأة. المرأة لغة في المرأة لغة عن العرب كما نبه على هذا الخضري وغيره. قال وأما المرأة بفتح الميم والراء لغة في المرأة إلى آخره. فشاهدنا بئس امرأ وإنني بئس المرأة. طيب فالشاهد بئس امرأ هذا هو الشاهد. فعند من لكن واضح الإعراب تقدم معنا. وقوله تقول عرسي عرسي هنا المقصود بها امرأتي. نعم خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي أي خلفت زوجتي. هذا بعض المحدثين يقول ابن المبارك رحمه الله للشغف بالحديث ترك زوجته يوم العرس كما يقال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي. فرحل المبارك ويقول أنا قد تركت الزوجة من أجل الحديث من أجل الحديث. فالعرس هنا بمعنى الزوجة. والشاهد ما سمعت بئس امرأة. انتهينا من ما ذكره رحمه الله في الثلاث الأبيات نأخذ غيره غيرها. قال رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. وهذه مثل مسائل الخلاف ذكرها في هذا البيت وهي أنه هل يجوز الجمع بين فاعل نعمة الظاهر والتمييز. هذه مثل خلافية. قال الناظم رحمه الله فيه خلاف عنهم قد اشتهر. فهل يجوز أن تجمع بين فاعل نعمة الظاهر وبين التمييز كأن تقول نعم الرجل رجلا زيد نعم الرجل رجلا زيد تجمع بين فاعل نعمة الظاهر وبين التمييز. هذه مثل اشتهر الخلاف فيها عند النحاة رحمه الله تعالى وسبويه إمام النحو على المن سبويه على المن. والصواب أنه يجوز كما سيأتي إن شاء الله الأدلة على ذلك. هذا هو حاصل معنى هذا البيت. وأما الجمع بين فاعل نعم المضمر وبين التمييز هذا ما فيه خلاف. نعم رجلا زيد نعم رجلا زيد هذا ما فيه خلاف كما تقدم معنا. الجمع بين فاعل نعم المضمر وبين التمييز هذا لا خلاف بينهم على الجواز. ولكن الخلاف في الجمع بين فعل نعم الظاهر وبين التمييز كما تقدم في المثال وستأتي أمثلة أخرى. قال رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها أخواتها تقدم الكلام عليها. فقال قوم لا يجوز ذلك. نعم وعللوا كما ذكر الخضري لعدم إبهام الظاهر حتى يميز. قالوا كيف نجمع ما نحتاج إلى الجمع لأن الظاهر معلوم ما يحتاج إلى تمييز واضح. فقال أولئك لا مانع أن يجمع بينهما على سبيل التوكيد. يجمع بينهما على سبيل التوكيد نعم الرجل رجلا زيد يكون مؤكدا هذا التمييز واضح لعامله وهو رجل وهو الرجل هذا لعامله وهو الرجل لأنه تمييز الذات هذا نعم الرجل رجلا زيد لا مانع من الجمع ويكون التمييز هنا جيء به لمجرد التوكيد لا لرفع إبهام لأن التمييز لا يلزم منه أن يؤتى به لرفع إبهام لا هذا الأصل فيه أنه يؤتى به لأجل رفع الإبهام وقد يؤتى به لأجل إيش لأجل التوكيد كما في قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فدين التوكيد لخير الأديان. فالتمييز قد يؤتى به لهذا الغرض لا مانع من ذلك. وأما هذا التعليل ففيه نظر أنه ما يحتاج إلى التمييز لعدم إبهام الظاهر ما نحتاج إلى التمييز لأن الظاهر معلوم ما فيه إبهام حتى نأتي بالتمييز نعم الرجل رجلا فيقال جيء به لمجرد إيش التوكيد كما في البيت الذي ذكر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وهذا البيت لم يخرج. قال اختلف النحويون فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سبويه. ذلك السرافي أيضا يقول بهذا. السرافي له شرع الكتاب جميل أنت مجلدات طيبة. قال وهو المنقول عن سبويه فلا تقل نعم الرجل رجلا زيد. نعم لا تقل هذا وتأول ما سمع عن العرب على إيش؟ على الحال المؤكدة، على أنه من باب الحال. نعم، من الفاعل، وهي مؤكدة لصاحبها. يقول نعم الرجل رجلا زيد، هذا حال مو متميز، وهي حال مؤكدة لصاحبها نعم الرجل. هكذا تأول هؤلاء المانعون من الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، فاعل نعمة، تأول المنصوب فيما سمع كما سيأتي على الحال المؤكدة. قال فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم منهم المبرد بن السراج والفارس والناظم، وهو الصحيح لوروده نظما ونثرا، منهم المبرد بن السراج والفارس والناظم وولده، وولده الصحيح لوروده نظما ونثرا. قال وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيغ. الله المستعان. عندما العراق تفضل، أنت عربت اليوم عند غيره، تفضل. نعم احسنت. نعم بئس فعل ما، والفحل فاعل، فحلهم هذا المخصوص به الذم مبتدا، وجملة بئس الفحل خبر، والجملة الاسمية هذه خبر لتغلبيون. نعم احسنت. فحلا تمييز مؤكد لعامله وهو الفحل. نعم وهو الشاهد. احسنت. وامه الى اخر الواو والحال، امه مبتدا زلاء خبر منطيق كذلك خبر ثاني، والشاهد الجمع بين فاعل نعم الظاهر والتمييز، وهذا جائز عند من ذكر. طيب احسنت. وقوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا، عند من؟ الأخ صومانيها، هذا الأخ الذي أنا أشير إليه بإصبعي وهو لا ينظر، سوداني ما شاء الله، كنت أظنه صومانيا إلا اليوم، يعني ما عرفت هذا اليوم. تفضل. طيب احسنت. فنعمة فعاطفة والزاد فاعل والجملة خبر مبتدا مؤخر مخصوص بالمدح مضاف مضاف إليه، وزاد تمييز مؤكد. احسنت. والشاهد الجمع بين فاعل نعمة الظاهر والتمييز، هذا جائز عند من ذكر. قال وفصل بعضهم، هذا الذي رجحه ابن عصفور رحمه الله، وفصل بعضهم تفصيل الأخير هذا، فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما. هذا تفصيل لبعض النحاة، ومنه ابن عطفور رحمه الله صحح هذا المذهب، أنه إذا أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع. أما الأدلة المتقدمة كلها ما فيه زيادة على ما أفاده الفاعل، نعم الرجل رجلا، بئس الفحل فحلهم فحلا، كذلك نعم الزاد زاد أبيك زادا، هذه ما فيها زيادة على ما أفاده الفاعل، أليس كذلك؟ نعم الزاد زاد، ما فيه زيادة على ما أفاد الفاعل، فهذا لا يصلح عندهم. أما إذا أفاد التمييز فائدة زائدة على ما يفيد الفاعل فهذا جائز، كما سيأتي في المثال الجمع بينهما. قال وفصل بعض، فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا، تقول أفاد معنى زائد وهو كونه فارسا، نحو نعم الرجل فارسا أفاد معنى زائدا وهو كونه فارسا، هذه زيادة على ما أفاد الفعل أو لا زيادة، الفعل أفاد الرجل، نعم الرجل أفاد هذا المعنى فقط الذي دل عليه الرجل، والتمييز أفاد إيش؟ معنى زائدا على ما أفاده الفاعل وهو ما ذكر من كونه فارسا، فهنا يجوز الجمع إذا أفاد فائدة زائدة على ما يفيده ما ذكر الفاعل. والفائدة الزائدة إما بنفسه كما في هذا المثال أو بتابعه، أو بتابعه كما في قولهم فنعم المرء من رجل تهامي أو تهامي، هذا فائدة زائدة لكن بالتابع وهو النعت، فنعم المرء من رجل تهامي، أفاد التمييز هنا فائدة على ما أفاد الفعل لكن بالتابع. ومنه ما يروى في الأثر أن المرأة تلك قالت في زوجها عبد الله بن عمر نعم المرء من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتانا. الشاهد نعم المرء من رجل لم يطأ، فهذا التمييز أفاد فائدة زائدة، هل بنفسه؟ لا، وإنما بقوله لم يطأ بالتابع، أفاد فائدة زائدة بالتابع. وهذا تفصيل جيد يا أخوان عليه هذه الأشياء، لكن جائز، أدلة دلت على الجواز كما سمعته، دلت على الجواز مطلقا الأدلة. فهذا الأثر أيضا يؤيد هذا التفصيل الذي ذكره، نعم المرء من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتانا، فشاهدنا نعم المرء من رجل لم يطأ، فهذا أفاد التمييز فائدة زائدة على ما أفاده الفاعل المرء، ولكن بالتابع لا بنفسه. وفي مثال الشارح أفاد فائدة زائدة بنفسه، نعم الرجل فارسا أفاد فائدة زائدة بنفسه غير تابع، أليس كذلك؟ نعم ولا بلاء أو بلاء يجوز هذا وهذا، الشنقيطي يقول لا يجوز إلا شذوذا، صحيح أنه يجوز وقد استعمله إمام النحو سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب في موضعين، قال نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا، أي إذا لم يفد فائدة زائدة فلا يصلح. فما هي إلا هذه يا سلمان؟ ما هي إلا هذه؟ إلا في النحو كما تقدم في المجلد الأول في باب الاستثناء إلى قسمين تنقسم، إما أن يكون الاستثناء بها متصلا أو منقطعا، فمن أي أنواع هذا الاستثناء الآن؟ كيف؟ عند من؟ أنا الذي سأختار إن شاء الله، أنت أخ هذا صح النظارة، كلاكم في نظارة عندك، هذا ما في استثناء، أحسن تبارك الله، ما في استثناء، وإنما إن مضغمة فينا النافية وفعل الشرط محذوف والجواب كذلك، وهذا جائز في هذا السياق، فعل حذف فعل الشرط وحذف أيضا الجواب. قال وإلا فلا، نحو نعم الرجل رجلا زيد، فهنا لا يصلح عندهم لأن التمييز لم يفد فائدة زائدة على ما أفاده الفاعل نعم الرجل رجلا، ما في فائدة زائدة لا بنفسه ولا بشيء تابع بعده. قال فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، نحو نعم رجلا زيد. إلى هنا سبحانه وتعالى.